المستجمعين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير، مع كلام ربنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا منه، وما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة الفتح. بلغنا إلى قوله جل في علاه: غدري إلى قوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله غفورا رحيما وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى هنا المعنى: وعدكم الله مغانم أخرى. وفي أربعة أقوال، أحدها أنها ما فتح للمسلمين بعد ذلك. روى سماك الحنفي عن ابن عباس: وأخرى لم تقدروا عليها، قال: ما كان من الفتح عموما بعد ذلك، وقيل بل هي خيبر، وقيل فارس والروم، وقيل مكة، وهذا كله ذكرناه. والحق أن نقول هي عموما وفتحات أخرى الله تعالى خبأها لكم مكافأة لكم وشكرا لكم على توحيده وشكرا لكم على نصراته، فقد نصركم الله كما نصرتموه. أي سؤال بعد الدرس إن شاء الله. قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وهنا قد أحاط الله بها، أي أحاط بها علما بأنها ستكون من الفتوح التي يمن عليكم بها وحفظها لكم ومنع غيركم منها. نعم. وكان الله على كل شيء قديرا، هذه طمأنة القلوب بأن الله جل في علاه على كل شيء قدير، وأنها من قدرة الله جل في علاه، من عظمة الله، ومن عظيم فتح الله جل في علاه عليكم، بأن الله جل في علاه أمسك عنكم يد الكفر وكف أيديهم عنكم وأفسح لكم المجال للفتوح وللنصر وللعزة وللتمكين. لذلك قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. من قال خيبر أو مكة، أو من قال فارس والروم، بل قل المسألة على التعميم: فتحات أخرى خبأها الله لكم شكرا لكم، وأيضا لأن الله جل وعلا كتب لأغلبنا أنا ورسلي. قال الله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا خطاب لأهل الحديبية، قالوا قتادة الذين كفروا مشركوا قريش. لذلك قال الله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدوار ما استطاعوا الوقوف أمامكم، لأن الله تعالى ينصركم فيهم بالرعب فيلقي في قلوبهم الرعب فتنتصرون عليهم، كما قال الله تعالى: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، لأن الله خذلهم، فإن الله جل وعلا خذلهم وما جعل النصرة لهم ولا جعل العزة لهم ولا جعل التمكين لهم، والله على كل شيء قدير. قال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم، فالله مولى للمؤمنين ولا مولى لهم، فمولاهم الشيطان والشيطان يفر عنهم، لما قال إني أخاف الله رب العالمين. وهذه طمأنينة قلوب المؤمنين بأن رب العالمين معهم وأن الله ناصرهم وأن الله لا يمكن منهم. قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقد خذلهم الله جل في علا بكفرهم وألقى في قلوبهم الرعب كاليهود الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يعني سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. يعني هذا نصرة المؤمنين وخذلان الكافرين من سنة الله الكونية، من السنة الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله منصوب على المصدر هنا، سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. انظر كيف حدث مع نوح عليه السلام، نوح وقومه عندما كانوا يمرون على نوح وهو يصنع السفينة ويسخرون منهم فيسخر منهم، حتى أذن الله جل في علاه وفار التنور ونحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فأنقذ الله نوحا عليه السلام ومن معه ومن أمر الله جل وعلا أن يأتي بهم، نعم، ويتجي بهم في موج كالجمال. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء واستوت على الجدي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهذا فرعون عندما طغى وبغى وتكبر وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، ولما قال مستهزئا ومستقلا بموسى ومن معه حينما قال إن هؤلاء أشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون. نعم. عندما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق قد طود العظيم، وأزلنا ثم الآخرين وهجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا بعض الباقين، كان الله في عونكم فانظر كيف كان من فعل الله جل في علاه، انظر كيف فعل الله تعالى بهم وكيف أن الله جل في علاه أنجى موسى ومن معه. فالله كتب لأغلبن أنا أو رسلي سنة الله في الذين خلوا من قبل. لم يجعل الله جل في علاه نصر الكافرين على المؤمنين، وقد قال الله كونا وشرعا، قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا. إذن فقد قال الله جل وعلا فاصبر إن العاقبة للمتقين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. قال الله تعالى حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال والمنة العظمى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. قال الله تعالى ممتنا عليهم وهو الذي كف أيديهم عنكم. روى أنس بن مالك أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنعيم متسلحين يريدون غرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، وأنزل الله هذه الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه. وروى عبد الله بن مغفل قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة، فبين نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد؟ هل جعل لكم أحد أمانا؟ هل جعل لكم أحد أمانا؟ قالوا اللهم لا، فخلى سبيلهم. ونزلت هذه الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أطفركم عليه. وذكر قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلا فأتوا باثنى عشر فارسا من الكفار فأرسلهم، وقال مقاتل خرجوا يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن والنبل حتى أدخلهم بيوت مكة. قال فصلهم على الآية أن الله تعالى ذكر منته إذ حدث بين الفريقين فلم يقتتلا، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. وهذا معنى والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. وبطن مكة قال العلماء الحديبية التي حصل فيها الصلح بين سهيل بن عمرو وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بطن مكة هي وادي مكة، وقيل هي التنعيم حكاه سليمان الدمشقي. نعم. فأما مكة فقال الزجاج مكة لا تنصرف لأنها مؤنثة. نعم. عامة قال الله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، ولكن قال بعد ما أظفركم عليهم. وكان حدث الصلح العظيم صلح حديبية. نعم. لأنه قال من بعد أن أظفركم عليهم أي بهم، قال ظفرت بفلان أظفرت عليهم من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، والله جل في علاه حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا للصلاة إلا للحج إلا للطواف، وهم قد خالفوا بذلك وصدوه عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وكان هذا من الظلم والبغي والطغيان. والله جل في علاه حجز بين الفريقين فلم يجعل التقاتل، وكان هذا فتحا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا سبحانه وتعالى. دخل الناس في دين الله أفواجا، ولذلك قال الله تعالى وكان الله بما تعملون بصيرا. ولأن صهيل بن عمرو يعني قد تراه تحكم وتراه يعني أجحف إجحافا عظيما حين قال لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم من محمد رسول الله، قال لو كنت رسول الله ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. ثم اشترط الشروط المجحفة التي ما استطاع الصحابة أن يقبلوها عندما قال من جاءكم منا فردوه ومن جاءنا منكم لا نرده. موافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيما خطة رشد دعوني إليها أجبته، أيما خطة رشد دعوني إليها أجبته. أي أسئلة بعد التفسير؟ قال هو الذي كف أيديهم عنكم، هذه من المنن العظيمة، والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. منظرنا في قولي وكان الله بما تعملون بصيرا، ولأنه حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. وفي رواية قرأ فيها أبو عمرو أو في قراءة قرأ في أبو عمرو وكان الله بما يعملون بصيرا. قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولو رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطؤون فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء لو تزيلوا لعذابنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. شاي عشان هذا لو في منه تاني هات لو في منه تاني هات شوف لو وجدته هنا قلت خلاص هذا لنا أنا لقيته موجود هنا طيب ماشي بس شاي خفيف سكر زيادة صلوات المغرب الشيخ محمد عبد الشيخ محمود صلى؟ اه كان بيصلي فين؟ كان بيصلي هنا معانا خلاص؟ اه خلصنا صلاة حدش قال لي ماشي انا اتفاجئت لما لقيتك قاعد في المكتب دلوقتي والله اتفاجئت وفكرت مش حاسس اللي قاعد فيه لا جزاك الله خير ماشي هم الذين كفروا والكلام هنا لأهل مكة فنشوف الله تعالى وصفهم بهذا الوصف هم لا يوفقون بذلك هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام يعني صدوكم أن تطوفوا البيت وأنتم ما جئتم إلا معظمين لشعائر الله جل في علاه وجئتم بالهدي لبيت الله جل في علاه فصدوكم وصدوا الهدي أن يبلغ محلة وقال والهدي وصدوا الهدي معكوفا محبوسا أن يبلغ محله أن يذهب إلى محله إلى منى نعم ومحله هو المكان الذي ينحر فيه يعني إلى منى وقال السلام نحرتها هنا ومنى كلها منحر ولولا رجال ماشي جزاك الله خير جزاك الله خير ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وهم المستضعفون بمكة أخفوا إيمانهم لكن لابد هنا إشكال لأن الله جل وعلا بين الذين هاجروا أمر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها بين الله جل وعلا بقصة من بأن الناس ينقسمون إلى أقسام منهم من كان يستطيع الهجرة ومنهم من لا يستطيع وهؤلاء هم المستضعفون من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هؤلاء الذين غفر الله لهم ولذلك تكلم الله عنهم قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات هم مستضعفون بمكة لم تعلموهم أن تطؤوهم بالقتل وتكون المعرة عليكم مع ذلك أن قتلتموهم وأنتم لا تعلمون أنهم من المؤمنين والمؤمنات وتصيبكم منهم المعرة والإثم ويحيك في صدوركم ويحدث لكم من الألام ومن الهم ومن الغم ومن الحزن ما يعلم به إلا الله جل وعلا ففي قوله فتصيبكم منهم معرة أي الإثم وقيل غرم الدية يجب عليكم وإن فيكون الخطأ فلهم عليكم الدية وقيل كفارة القتل الخطأ وقيل عيب القتل وصحة كل ذلك ساق عليهم الدية الكفارة ساق عليهم أيضا عيب ذلك واسم ذلك ويعيشون في هم وغم أنهم قتلوا إخوانهم المؤمنين فحماهم الله وحفظهم من ذلك حتى لا يتسبب ذلك في انهيارهم كاملة فكف أيدي الناس وكف الفريقين بحيث أنه ينتشر الإسلام دون القتال ودخل الناس حقا بعدها في دين الله أفواجه قال ولو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال ليدخل الله في رحمته من يشاء أي في دينه من أهل مكة الذين قد أضمروا الإيمان وقد علم الله منهم بأنهم من أهل الجنان فأدخلهم الله في رحمته وأسلموا وأن كانوا قد تخفوا خوفا من صناديد قريش لو تزيلوا قال ابن عباس لو تفرقوا لو تميزوا فانحاز المؤمنون وانحاز المشركون أو انماز المؤمنون من المشركين لعذابنا الذين كفروا منهم بأيديكم يعني أجعلناكم تقتلون وتعملون القتل فيهم قتلا دون إيقاف. لعذاب الذين كفروا بالقتل والسبي بأيديكم. وقال قوم لو تزيأ المؤمنون من أصلاب الكفار لعذبنا الكفار وخال بعضهم لعذبنا. جواب الكلمين وصحيح. قال الله تعالى لو تزيأوا يعني لو افترقوا لو انحازوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال الله تعالى يدخل الله في رحمته من شاء لو تزيأوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما مؤلما. والإلام فيه بأنه يجعل ذلك بأيدي المؤمنين شفاء شفاء لصدورهم. اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. يعني جعل في قلوب هؤلاء الكفرة الفجرة الحمية والكبر والأنفة. نعم. والتكبر حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول إلى مكة فقالوا يدخلون علينا وقد قتلوا أبناءنا وأخواننا فتتحدث العرب بذلك والله لا يكون. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يعني فلم يدخلهم ما دخل أولئك فيخالفوهم أو يخالفوا الله في قتالهم. فقيل الحمية ما تدخل صهيل بن عمرو من الأنف والكبر عندما قال النبي لا نعلم الرحمن اكتب باسمك اللهم وهو ينفذ بذلك. ولما قال له على أبي جندل اللي هو ابن صهيل بن عمرو قال هذا لا يدخل في الاتفاق. قال هذا أول اتفاق. قال الله جل في علاه جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسول على المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. فهؤلاء ابتلوا بالحمية والكبر والأنفة والتعجرف والتكبر والتجبر وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها ولا ألزموا كلمة التوحيد وكانوا حقا بها. هذه من أعظم آيات الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألزمهم التوحيد وقضية الكون الكبرى ولزموا الله أي أحد وكانوا أحق بها وأهلها وكانهم أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. يعلم المحل القابل للتوحيد ويعلم الذين هم أهل الإيمان وللقرب من الرحمن وتوحيد ربهم الرحمن سبحانه وجل وعلا ويعلم أهل الكفران والنقصان والعصيان. فهؤلاء علم الله منهم أنهم أهل للطاعة فوفقهم لها وعلم الآخرون أنهم ليسوا أهل للطاعة فمنعهم منها. في قوله وألزمهم كلمة التقوى قال ابن عباس التقوى هي لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أنه لما أبى المشركون أن يكتبوا هذا الكتاب الصلح ألزمه الله جل وعلا المؤمنين وكانوا أحق بها من المشركين وكانوا أهلها وكانوا أحق بها وأهلها في علم الله جل وعلا لأن الله يعلم أنهم المحل القابل لقبول دينه ولنصرة سنته. الفوائد المستنبطة سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. عليكم السلام وبركاته. شيخ فتحي. ما قدره الله لابد أن يكون عن علم وحكمة. عظيم رحمة الله تعالى بمن أخفى إيمانه. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. نعم في أسئلة تفضل. بطن أمك أقل من هذا وبدل شيء صحيح. نعم حديث الصحيحين هذا حديث الصحيحين. هذا حديث في الصحيحين. نفع الله بكم الأمة الإسلامية. جيد إلى كشف الشبهات.